بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع أيام معدودات، أياما معدودات، والشيخ بينتقل إلى أحوال الناس في رمضان فيقول: نعم، رمضان فرصة عظيمة لا تأتي إلا مرة واحدة في العام، ولكن هل يتعامل معها المسلمون بنفس المستوى؟ يعني هل المسلمين كلهم على مستوى واحد في التعامل مع هذه الفضيلة؟ الشيخ يقول: فمن الناس من يعتبر مجيء شهر رمضان عبئا ثقيلا ويتمنى زواله فلا يرى فيه إلا الحرمان. أهل الطعام وأهل الشراب وأهل الشهوات بيعتبروا أن رمضان عبء ثقيل، اللي هو بيحرم من لذة الطعام، بيحرم من لذة الشراب، بيحرم من لذة النساء، فبيعتبروا حرمان. هؤلاء دخل عليهم رمضان ثم خرج دون أن يترك فيهم أثرا أو يحدث لهم ذكرى، بل بالعكس رمضان حجة عليهم، يعني موسم الخير جه وهم لم يستفيدوا منه. فيأتي رمضان، لأن رمضان معظم العبادات أو كل العبادات تقريبا هي يا حجة لك يا حجة عليك، إذا جاءت واستغللتها واستفدت منها كانت حجة لك، إذا لم تستفد منها ولم تعمل بها ولم تزيدك إيمانا وقربة إلى الله عز وجل كانت عليك. الشيخ بيقول للفئة الثانية: ومنهم من استشعر قيمتهم فشمر سواعد الجد واجتهد غاية الاجتهاد في الإتيان بأكبر قدر من الطاعات، فأكثر من ختم القرآن وأداء الصلوات والقربات دون الاهتمام بحضور القلب. وهو الشيخ بيركز على قضية حضور القلب دي قوي، يعني هو دايما تركيزه مش على الكمية، هو بيحاول ان القلب يبقى حاضر في العبادة نفسها اكتر من قضية ان هو بيركز على كمية العبادة، ودي وجهة نظر تحترم. يقول: تعامل مع كل وسيلة على أنها هدف في حد ذاته، ولم ينظر إلى هدف الأسمى الذي يرمو الصيام إلى تحقيقه. هؤلاء قد يشعرون بأثر طيب في قلوبهم، هذا الأثر سرعان ما يزول بعد انتهاء رمضان بأيام قليلة. يبقى اللي بيركز على الكمية كمية كمية كمية، ما يجي رمضان بيخلص رمضان بيوقف، لأنه هو الغاية عنده شهر رمضان، لما انتهى شهر رمضان وقف فبيبدأ المفروض ينتهي. طيب الصنف الثالث بقى اللي هو الشيخ بيمدحه ويظن فضلته، يقول لك: هناك صنف من الناس يعتبر رمضان فرصة نادرة لإحياء القلوب وإيقاظه من رغبته، لإحياء القلب وإيقاظه من رغبته وإشعال فتيل التقوى والجزوة الإيمان. نظر إلى مستهدف الصيام فوجده في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبدأ ينظر إلى العلة من الصيام. إيه هي العلة من الصيام؟ هي تقوى الله. طيب إيه وجه العلة؟ إزاي تكون العلة؟ العلة هي الغاية والهدف. إزاي أوصل للغاية وللهدف؟ تقوى الله. لأن الحديث كده: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالتقوى أنك أنت أمرت أنك أنت تترك الطعام والشراب والشهوة، بس الأصل أنك أنت تتركها من لله عز وجل. عشان كده يقولوا مثلا على سبيل المثال أن عبادة الصيام عبادة لا رياء فيها. ليه؟ أصل أنت صايم، فأنت ممكن تكون خاليا في بيتك تأكل وتشرب وتأتي زوجتك وتخرج للناس وأنت صائم ولا أحد يدري. الشيخ يقول: فتقوى الله عز وجل هي مقصود العبادة. المقصود من العبادة تحقيق التقوى، أنك أنت بتتقي الله فيكون صيامك إذا حققت فيه أنك تتقي الله فتترك الطعام والشراب والشهوة لله عز وجل، تكون التقوى هي الغاية المنشودة في تلك العبادة بأنك تتقي الله فتطيعه قدر ما استطعت. عشان كده حتى التقوى لها تعريفات كثير. من التقوى أن يراك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. فربنا أمرك أنك تصوم بتصوم، لكن أي صيام هو الصيام الذي تحقق فيه المراقبة. الشيخ بيقول: فتقوى الله عز وجل هي مقصود العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتكون العبادة لها غاية، هي غاية التقوى. وعلى قدرها على قدر التقوى في القلب يكون قرب العبد أو بعده من الله عز وجل. كل ما العبد يزيد في التقوى كل ما يزيد القرب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يبقى القرب العبد من الله جل جلاله يتحقق عن إيه؟ عن طريق الإيه؟ التقوى. فكلما كان أتقى كلما كان الله سبحانه وتعالى أقرب. وعلم هذا الصنف أن شهر رمضان ما جاء إلا ليقرب الناس من ربهم ويزيد من صلاتهم به ويقطع عن قلوبهم صلتهم بالدنيا، فهو يزود القلب بخير الزاد. إن النهاردة أنت في رمضان أنت بتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة الدنيوية وتتقرب إلى الله بترك تلك المباحات التي أباحها الله جل جلاله. فلما أباحها الله جل جلاله كانت جف في فترة من الفترات وأوقف هذا المباح، وأوقف هذا المباح ليخبرنا جل جلاله الملك القدير أنه سبحانه وتعالى يتعبدنا بقضية الأمر والنهي، بقضية الأمر والنهي، الأمر والنهي أن الله سبحانه وتعالى أباح. فلما أباح تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالأمر والنهي، فيقول لنا سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ناكل ونشرب. فإذا جاء ذا الأمر امتنع عن الطعام والشرب فنحن نقول نعم وقرة عين. يجي في رمضان يقول لك من الفجر للمغرب أنت ما تاكلش وما تشربش وما تأتيش امرأتك. طيب بعد كده يجي في عشاء آخر يقول لك ادخل الاعتكاف وامتنع عن النساء. فأنت تتزود بأنك أنت يعني الآية اللي بعديها هو تزود فإن خير زيادة التقوى. فأنت تتقرب لله سبحانه وتعالى باتباع الأمر، كل حاضر، لا تأكل حاضر، اشرب حاضر، لا تشرب حاضر، يجوز لك يباح لك أن تأتي امرأتك حاضر، قف هنا حاضر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فشمر عن سواعد الجد، فشمر عن سواعد الجد وجمع بين عمل القلب وعمل الجارية. فمما لا شك فيه أن الصنف الأخير هو الفائز الأكبر في رمضان، فقد أصلح من خلاله قلبه وانطلق به في طريق السائرين إلى الله عز وجل. الشيخ بكذا يعنون عنوان علامات صلاح القلب. فإن قال قائل وما علامة صلاح القلب التي ينشدها رمضان؟ الشيخ يقول عندما يستيقظ الإيمان وتشتعل جذوته في القلب فإن أمارات الصلاح تظهر بوضوح على الجوارح مصداقا لقوله سبحانه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى الإيمان لما بيستيقظ فين؟ في القلب. فالقلب هو سيد الجوارح، فإذا كان القلب خاشعا أمر العين فخشعت فلم تطلع إلى محارم الله، أمر الأذن فخشعت فسمعت ما يرضي الله، أمر اللسان فانطلق في ذكر الله، أمر اليد ألا تبطش إلا لله، أمر الرجل ألا تتحرك إلا لله. فأصبح كل الأعضاء بهذه أسيرة لتقوى الله عز وجل التي تحققت باستيقاظ الإيمان وتنصيط مفعول التقوى وتقليل مشاكل النفس وهمومها. فترى صاحب هذا القلب فكله بيتحرك بناء على القلب لأنه سيد الزوارة. فترى صاحب هذا القلب اللي هو القلب الصالح، القلب الذي تشبع بالإيمان، مسارعا في الخيرات معظما لشعائر الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كنت بسأل زمان حضرتك مثلا رائد وسمعت الأذان ماذا يفعل الأذان فيك؟ لابد أن يحركك تنطلق. حضرتك سمعت الإقامة جاري، حضرتك سمعت صلاة خير من النوم جاري، حضرتك المنبه بتاع قبل الفجر اللي بيرن عشان تقوم تصلي ركعتين رن تقوم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المسجد وبيتك، لا البيت مسجد معظم من شعائر الله، فتتحقق فيه المبادئة والذاتية المبادرة، انك انت كل لحظة تتحرك لله جل جلاله، مبادرة تنطلق. انت عارف قضية لا يسبقني الا الله احد، فدي عين التقوى ان ما حدش يسبقك لربنا، فتنطلق الى عبادة الله جل جلاله ماشي بدءا. كثير من الناس يستنى لما حد ينطلق، لا انت ما تستناش حد تنطلق، انت تنطلق اولا. ماشي، سريع الاستجابة للتوجيه والنصح. ربنا قال كده: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإحنا عندنا حياتين، حياة قلب وحياة بدن. المهم عندنا حياة القلب بالإيمان، فإذا تحققت حياة القلب بالإيمان وعمل الصالح كانت أفضل شيء على الإطلاق. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وتؤمن بالله واليوم الآخر يبقى عندك مبدأ المصارعة والانطلاق إلى الطاعة، لا تتوانى ولا تتكاسل. وتراه كذلك زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله. الحديث كده: إذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا. الزهد في الدنيا ألا ترى لها قيمة ولا فضل ولا مكانة ولا تطلبها ولا تنافس عليها شيئا البتة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور. والحديث ضعيف، بس الحديث لما نبهت عليه ضعيف. إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود الجنة، والتجافي عن دار الغرور اللي هي الدنيا، والاستعداد للموت قبل نزوله. فالنهاردة احنا محتاجين فعلا فعلا فعلا ان احنا نحقق على مصلح القلب، بان القلب يصلح فينطلق فيحرك الجوارح حتى يستطيع الانسان التغيير. نسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد والتوفيق. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.